إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن شهادة أن محمد رسول الله تعني تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فالركن الأول من أركان الإسلام وشهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومعنى الشهادة لا معبود بحق إلا الله، فلا تصرف العبادة لملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي أو ضريح أو صنم أو حجر أو غير ذلك مما يدعى من دون الله، وإنما تكون العبادة للإله الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأما الشطر الثاني من شطري الشهادة، وهو شهادة أن محمد رسول الله، فتعني تصديقه فيما أخبر، إذ هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ولا ينطق عن الهوى. وقد كان أهل الجاهلية يلقبونه بالصادق الأمين لما رأوا فيه صلى الله عليه وسلم من علامات صدقه وعلامات أمانته، حتى قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. فمعنى تصديقه فيما أخبر أنك تصدق كل ما جاء به المعصوم صلى الله عليه وسلم وتطبقه في حياتك، ليس معناه أنك تصدق ما جاء به ثم يكون العمل وراءك ظهرية، فأنت تعلم علم اليقين أنه صادق صلى الله عليه وسلم ولا يكذب أبدا، إذ هو الذي بعثه الله تعالى بمكارم الأخلاق والصدق والأمانة، أنت توقن بذلك، ثم يكون العمل بمن آمنك ومبعده. وهذا ليس تطبيقا عمليا لما جاء به رسول الله، إذ إن المسلم الصادق هو المستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى والمتبع لنهج النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى تصدقه فيما أخبر أنك تأتي بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ويدل كذلك يا عبد الله على أن كل ما جاء به وحي من عند الله سبحانه وتعالى لا انفراء فيه ولا شك. فإذا علمت ذلك وأيقنت بذلك، فالواجب عليك تجاه تصديقك للنبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بما أخبر به رسول الله من العبادات والطاعات الواجب على المسلم أن يأتي بها، لأن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق أجمع من جن وإنس إلا لهذه الغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فليس معنى كونك يا عبد الله أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنك تصدقه فيما جاء به ألا تعمل بما أمر به، فهذا الحب فيه شيء من الكذب، لأن الذي يحب شيئا والذي يحب المحب يأتي بما أمر به المحب، إن المحب لمن يحب مطيعه. فإذا كنت محبا للنبي متبعا لنهجه صلى الله عليه وسلم موقنا بأنه صادق لا يكذب، كل أوامره وكل نواهيه وكل أخباره وكل ذلك أتى من عند الله سبحانه وتعالى، فالواجب عليه تجاه تصديقك للنبي أن تعمل بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني طاعته فيما أمر، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بطاعة الله، وقد أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين المؤمنين في كتابه أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن في نحو من 40 موضع، فمن ذلك وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومن يطع الله ورسوله إلى غير ذلك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك بشيء أتى في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الواجب عليك تجاه شهادة أن محمد رسول الله وأنك توقن وتؤمن علم اليقين أنه لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الواجب عليك تجاه أوامره أن تطيعه، أن تعمل بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تدخل في عداد عباد الله الفائزين الناجين. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر عن الناجين الفائزين أن من أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ولكن لا يكون العمل على مزاج وعقل الإنسان تطيعه في أمر وتتركه في أمر آخر، وإنما تأخذ ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه بقوله ادخلوا في السلم كافة، أي لا تأخذ جانبا وتترك جانبا، وإنما خذ جميع الإسلام بما استطعت إلى ذلك سبيلا. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن الركن الأول من أركان الإسلام ومن أركان الإيمان هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى ربا. فإذا أيقن العبد بأن لهذا الكون إلها مستحقا للعبادة، فينبغي على هذا الإنسان أن يصرف عبادته لله سبحانه وتعالى وحده. ومن عبادة الله سبحانه وتعالى أن يتبع نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله تصدقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر. فإذا نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر من الأمور ولو رآه الإنسان حسنا في ظاهره، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه. فالواجب على المسلم المستسلم لأمر الله والمتبع لنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سمعنا وأطعنا، وهذا هو فعل المؤمنين، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في آخر سورة البقرة. فذكر الله عن المؤمنين أنهم لما استسلموا وانقادوا لأمر الله سبحانه وتعالى قالوا سمعنا وأطعنا، وهذا بخلاف المشركين الكافرين الذين يخالفون رسل الله. فإن بني إسرائيل لما أمرهم موسى عليه الصلاة والسلام بما أمرهم به قالوا سمعنا وعصينا، لأنهم استخدموا عقولهم في مقابل شرع الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان المسلم منقادا لما أمر الله به، متبعا لما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير وما دق أو جل من الأمور، ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر من الأمور ولو لم يعلم الحكمة من ذلك، لكان قول المسلم المستسلم لأمر الله سمعنا وأطعنا. وانظر في أمر الحج، وهذه من أعظم العبادات التي فيها استسلام لأوامر الله ولو لم تعلم الحكمة، فإن المسلم يقبل حجرا ويطوف بحجر ويستلم حجر ويسعى بين أحجار اتباعا لنهج النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر الرابع فألا يعبد الله إلا بما شرع، لأن الله سبحانه وتعالى من على البشرية أجمع بأن أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا إلى صراط الله سبحانه وتعالى بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا فرض الله سبحانه وتعالى وشرع شيئا من الشرائع وجاءك بها النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب عليك ألا تعبد ربك إلا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعبده بشيء اخترعه بعض الناس أو ذهب به بعض الأشخاص، وإنما يكون عبادة الإنسان لربه وفق ما شرع الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس الاتباع وليست المحبة معناها أنك تصنع ما تصنع من حلوى أو غير ذلك أو إطعام أو غير ذلك بدون عمل موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا اتباع ومحبة كاذبة. فإن المحب لمن يحب مطيع، وإنما الاتباع الحق الاتباع الصدق، أن تتبع ما جاء به رسول الله فتصدق أوامره فتعمل بها، وتطيع أمره فتعمل به، وتنظر إلى نهيه فتبتعد عنه، وألا تعبد الله إلا بما شرع. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أدنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.